نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ الألباني؟ أيوة. ازيك استاذ؟ الحمد لله. نعم. صوت منخفض كثيرا، من أين تتكلمين؟ ارفع صوتك. نعم نعم نعم أقول نعم. أتمي يا أختك، أتمي سؤالك. الله يعينه دون الجزائر. على الربا والله ما فتح لي بشيء. نعم. ما فتح لي بشيء، وتحدثت أنا مع بعض الأخوان من أمثالنا من طلاب العلم. نعم. ما طلع معنا شيء. نعم. لعلك تتصل فيما بعد، عسى الله أن يفتح علينا.